ومنها ما لا يقومه فينظر إلى الاجتهاد. قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم، لكن ما فيه من الفرائض فإنه متفق عليه الحديث هذا، وإن كان اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الأحكام متفق عليه. نعم، لا بالفتح، ضبطها الشارح بالفتح. قال معافر كمساجد، كمساجد، وهذا